منها سبلا فجاجا. الله جعل لكم الأرض بساطا فراشا مبسطة، لما كذلك لنستطيع أن نسلك عليها وأن نمشي عليها في سبل، وطرق جمع سبيل، فجاج جمع فج، أي الطرق الواسعة، أي الجهات المتسعة من شرق وغرب وشمال وجنوب. جعل لكم الأرض بساطا، ليس معنى ذلك أن الأرض ليست بكروية، جعلها موطاة من داخل وهي من الخارج هي كرة، قد أعلن ذلك علماؤنا وأجمعوا عليه قبل أن يقوله غيرهم، واستشهدوا عليه من القرآن ومن السنة، نص على الإجماع قديما ابن حزم وابن تيمية وآخرون في القرون الفاضلة الثلاثة، واستدلوا بقوله تعالى يكور الليل على النهار، فالله جعل الليل كرة والنهار كرة حتى صح هذا التكوير. وقال عليه الصلاة والسلام إن عرش ربك فوق السماوات السبع هكذا، وأشار بيده كالقبة كأنها الغطاء لقباب الأرض، سماواتها وأراضيها وكل الكون، ولكن من الداخل كما نقول البطيخة عندما تقسمها تجد داخلها مبسطة والخارج ليس كذلك، وجعلها مبسطة لكي يمكن المشي فيها والضرب والسياحة عليها للاعتبار، لطلب العلم، لصلة الأرحام، لمعرفة ماذا يجري في الكون. فالبحار سلكت والبراري سلكت والجبال سلكت والأجواء كذلك، فنحن نسلكها كذلك، وكل ذلك في القرآن تلويحا أو تصريحا، كما مضى أن قلنا ذلك في مناسبات مختلفة في تفاسير لآيات مستفيضة، مع تأييد ذلك بالأحاديث الصحيحة والمتواترة. فأقول ربنا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتمشوا لترحلوا لتقطعوا منها سبلا طرقا فجاجا واسعة متسعة، والأمر كذلك، هذا رآه الأول ورآه من قبلنا ونراه نحن كذلك، ومن يجرؤ أن يجيب إذا سئل من خلق كل ذلك أيستطيع أن يقول أنا أو أصنامه وأوثانه؟ لا جواب لكل ذلك إلا الله، هو خالق الإنسان، هو المطور له أطوارا، هو خالق الأرض وخالق الإنسان منها، هو الذي جعلها فراشا وجعلها بساطا وجعل فيها سبلا فجاجا لنسلكها، والأرض كذلك مبسطة وكأنها الفراش. كل هذا يقوله نوح لقومه وهو يدعوهم إلى الله، وهم يأبون إلا الإصرار على الكفر والفرار من التوحيد. ثم عاد نوح يشكو قومه إلى ربه فقال قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا لقد أضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم يقول الله. عاد نوح يشكو لربه ويقول يا رب وقد دعوت قومي في الليل والنهار في السر والعلن في الشوارع والأزقة في البيوت والمجتمعات ومع كل ذلك أبوا إلا عصياني والخروج عن طاعتي والدعوة لأوثانهم لأصنامهم. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله. قال يا رب إن قومي عصوني فلم يمتثلوا لأمري ولم يطيعوك ولم يعبدوك ولم يوحدوك ولم يتقوك واتبعوا من أضلهم من زعمائهم وفجارهم وفسقتهم ممن لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتبعوا أقواما من أقوامهم لهم مال ولهم أولاد وما زادهم المال إلا خسارة وما زادهم الأولاد إلا خسارة، خسارة الدين وخسارة الدنيا وخسارة أنفسهم. تركوا اتباع ربهم واتباع نبيهم وأبوا إلا أن يتبعوا قادتهم من هؤلاء الغوغاء من هؤلاء السفهاء من هؤلاء الدعاة إلى الشرك والأوثان. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إن قومي عصوني وخرجوا عن طاعتي واتبعوا غيري ممن له مال وله أولاد ولكن أولاد لم يزيدوهم إلا خسارة إلا ضلالا إلا بعدا عن الله بعدا عن المغفرة بعدا عن رضا الله ومغفرته. واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة وأضلوا. قال ومكروا مكرا كبارا فقالوا ومكروا مكرا كبارا مكروا بي وبأقوامهم مكرا كبارا أي كبيرا صيغة مبالغة في التعظيم والتكبير. تقول في اللغة فلان الحسان وحسان وعجاب وعجاب وتقول كبار وكبار. ومكروا مكرا كبارا أي مكروا مكرا كبيرا أي أتوا على ضلالهم بما يوهموا أنهم يتكلمون بالدليل وبالبرهان بكلام لم يقبله إلا أمثالهم إلا حواشيهم ممن عاشوا على الكفر ليلا ونهارا لمدى هذه القرون الطويلة. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم. قال هؤلاء من الأقوال قال هؤلاء القادة من الغوغاء ذو الأموال وذو الأولاد قالوا لأقوامهم ولأتباعهم لا تذرن آلهتكم. أكدوا عليهم بنون التوكيد لا تتركوا آلهتكم لإله نوح. فنوح يكذب وحاشا نبيا من الكذب. لا تذرن آلهتكم لا تتركوها لا تكفروا بها لا تؤمنوا بإله نوح ولا تذرن ولا تتركن كذلك. وأخذوا يسمون هذه الآلهة ما هي هذه الآلهة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. خمس أسماء من آلهتهم المزيفة من أصنامهم الباطلة. وما هي هذه الأصنام؟ قالوا لقد كان هؤلاء أولادا لآدم أولادا صالحين كان لهم أتباع ومحبون ومعتقدون. مع الأيام ومع السنين، وقد قلنا من قبل ما بين نوح وآدم 1000 عام، وقد أدرك نوح من حياة جده الأعلى آدم أدرك ما يزيد على 100 عام. فهؤلاء 5 عاشوا محبوبين، معتقد صلاحهم، معتقد دينهم. مع الأيام أخذوا يكثرون من ذكرهم والتمني لو عاشوا معهم. جاء الأحفاد فأخذوا يقولون ذلك، فوسوس إليهم الشيطان أن يجعلوا لهم صورا في من لا يزال يتخيل أشكالهم وصورهم، فجعلوها في صدر المكان، صدر البيت، صدر الغرف. ذهبت طبقة، وكانت الطبقة الأولى تقول: نتبارك بالصور، نرى الصور فنذكر محاسنهم. جاءت طبقة أجهل، فوسوس إليها الشيطان أن أجدادكم وآباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، فأخذوا يسجدون لهم، وأخذوا يعبدونهم، وأخذوا يؤلهونهم من دون الله. وكثر ذلك وانتشر في جميع قوم نوح، بحيث عندما أرسل نوح كان أقوام وثنيين عبادا للأصنام وللأوثان وللآلهة المزيفة. وهذه الأوثان 5 واعتبارها آلهة، هذا الأصل في الوثنية العالمية في الأرض. من يعبد الأوثان خاصة، ومن يجعل من الأنبياء ولهم أوثانا، كما جعل النصارى لعيسى صنما ولمريم صنما ولرهبانهم أصناما، فأخذوا يجثون لها ويعبدونها. وهكذا عادوا للجاهلية الأولى، جاهلية قوم نوح في عبادة الأصنام والصور على أنها هي الآلهة في الأصل. كانت أم سلمة وحفصة مهاجرتين إلى أرض الحبشة قبل أن تكونا أمين من أمهات المؤمنين. كانتا من المسلمين الأول ممن هاجر الهجرة الأولى ثم الثانية. فعندما جاءا من الحبشة وأصبحتا زوجتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، قالتا: يا رسول الله، تركنا كنيسة في الحبشة اسمها كنيسة ماري، فيها صور وفيها تماثيل يعبدها القوم ويسجدون لها. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: أهل الكتاب كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهؤلاء اتخذوا أولا لمن سموهم صالحين، وقد يكونون كذلك، ولكن صالح أو نبي عبد من عباد الله، وليست الألوهية ولا الربوبية إلا لله الواحد الأحد، والكل عبد لله بأنبيائنا ورسلنا وملائكتنا وجميع خلق الله. ولذلك نقول ونكرر ونلح عند الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، كما علمنا أن نقول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. فقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن هذه هي الأسماء، ولا تذرن ودا وأسماء عجمية. وحاول بعض المفسرين أن يجعل لها اشتقاق من اللغة العربية، وهذا عبث من القول. هي أسماء عجمية من أيام نوح ليس لها معنى عندنا، فكيف باشتقاقها حسب الصيغ من كلام العرب الثلاثي أو الرباعي أو ما إلى ذلك. فلا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نوح يشكو إلى ربه حال هؤلاء، كيف تركوا طاعته وتركوا عبادة ربهم ورجعوا إلى عبادة الأوثان مصرين عليها، وكبارهم يوصي صغارهم وأغنياؤهم يوصون فقراءهم، وذو الأولاد يوصون من لا أولاد لهم: لا تغتروا بنوح، لا تتركون آلهتكم، ولا تتركون هذه الأسماء الخمسة من هذه المسميات ممن كانوا يوم من الأيام صالحين فجعلوهم آلهة وعبدوهم من دون الله. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا وقد ضل الخلق بسبب هذه الأوثان كثيرا. ولا تزد الظالمين إلا ظنوا وتخيلوا أنها صور للآلهة ثم اتخذوها هي نفسها آلهة، فما عادوا تركوها عكفوا عليها صباحا ومساء حضرا وسفرا. ونوح يدعوهم إلى عبادة الله وترك الأوثان ويأبون ذلك، فقال تعالى: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لا تزد هؤلاء وقد ضلوا وقد كفروا وقد أبوا وفروا من الإيمان واستكبروا عن نبي الله والدين، فلا تزد هؤلاء إلا ضلالا، إلا بعدا عن الحق، طالما أصروا واستكبروا وفروا بعد هذه القرون الطويلة. أتم هلاكك عليهم ودمرهم واقض عليهم يا ربنا جزاء وفاقا لمعصيتهم لك وعصيانهم لرسولك، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول ربنا: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم، بسبب خطاياهم وهي قراءة، بسبب معاصيهم الكفر بالله والكفر برسول الله والإصرار على هذا الكفر مع دعوة نبيهم لهم قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل، وما يزيدهم ذلك إلا فرارا من الله وإلا استكبارا على نبي الله. يقول ربنا بعد كل ذلك الذي قاله نوح واشتكاهم إلى ربه: فبسبب خطيئاتهم ذنوبهم خطاياهم أغرقهم الله وأطاف عليهم الماء، السماء تنزل أمطارها والأرض تخرج مياهها، والتقى ذلك ولم ينجو بعد ذلك إلا من آمن بالله، وما آمن مع نوح إلا قليل. فمما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا أغرقوا في الدنيا، والنار يوم القيامة عذاب الله في دنياهم وعذابه الأتم الأكثر آلاما هو يوم القيامة لخلودهم في النار جزاء وفاقا لشركهم بالله وكفرهم بدين الله وعصيانهم لله ولرسوله نور. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ولم يجدوا لا ذا مال ولا ذا أولاد ولا ذا جاه ورياسة ينصرهم من دون الله. لم يجدوا أنصارا ينصرونهم، لم يفيدهم تابع، ولم يفيدهم ولد، ولم يفيدهم مال، ولم يفيدهم جاه، بل ذهبوا بأموالهم وأولادهم وبيوت وكل ما يملكون. أغرقوا، أغرقهم الله وطاف عليهم الطوفان. هذه عقوبة الله في الدنيا، أما في الآخرة فأدخلوا نارا. ولم يجدوا من دون الله أنصارا. استجاب الله لنوح دعاء، وأمره الله أن يصنع السفينة وأن يدخل إليها ممن آمن من النساء والرجال والأطفال، وأن يدخل من كل خلق من خلق الله ذكرا وأنثى. فبقي يشتغل بالسفينة، وقالوا طولها كذا وكذا 100 ذراع، وعرضها كذا وكذا 100 ذراع، يصنعها في الصحراء وفي الأرض حيث لا بحر ولا ماء. فكان يمر عليه قومه ويسخرون به ويهزؤون عليه ويقولون له: لما السفينة؟ ليس في أرضك بحر ولا نهر. فيقول: إنا لنستهزئ بكم كما تستهزئون بنا. أي الهزء سيكون بعد ذلك. وهم يطوفون ويرون. وكانت النتيجة، أمر الله السماء بعد أن تمت السفينة بإرسال أمطارها، بإرسال مياهها، وأمر الأرض ففارت جميعا عيونا، وتعالت الأنهر وتعالت البحار، وبقي الغرق إلى أن أغرقت الأرض، بقيت رؤوس الجبال إلى أن غرقت الجبال، وبقي ولده وهو ممن لم يؤمن معه ولم يسلم. فأخذ يدعوه أبوه: يا بني كن معنا. وهو يصر ألا يفعل، وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أخذ والده يقول بحرارة ويقول بألم: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من عصم، إلا من حفظ، وهيهات أن يعصم كافر. وهو عندما يدعوه لدخول السفينة، أي ليؤمن بالله، يدخل السفينة، أما وهو على كفره فلا. وقد قال الله عن هذا الولد: إنه عمل غير صالح، أي كان مشركا، أي كان كافرا. ومعنى ذلك لا يفيد حسب ولا نسب ولا اتصال بنبي، لا باتصال نسب، ومن باب أولى صحبة أو صلة. لا تفيد الكافر، لا يفيده نسبه ولا حسبه. هذا ابن نبي الله نوح، الوالد الثاني للبشرية كلها بعد آدم، ومع ذلك لم ينقذه من النار كفره وشركه وعدم إيمانه بالله. فقال تعالى: ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وهنا اكتفى نوح، واستجاب ربه له. ولا توجد سورة في القرآن كاملة في قصة نبي ولا قوم نبي إلا لنوح، فهي من بدايتها إلى آخر آية منها، وهي 28 آية خاصة بنوح وقصته مع قومه ودعوته لهم لله، وإباؤهم ونفارهم واستكبارهم على الله ونبي الله والإيمان. قال تعالى: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حكى قصته وشكى لربه وقص عليه ما حصل له معهم في مدة 40 إلى 50 عاما، فأنهم دعاهم ليلا ودعاهم نهارا ودعاهم جهرا ودعاهم سرا ودعاهم في المجتمعات العامة ودعاهم في دورهم ووعظهم بالله وبقدرة الله وبخلق الله، وكل ذلك لم يفيد. أبوا إلا اتباع أصنامهم واتباع أهوائهم واتباع فساقهم دون اتباعهم لنبي الله. وهكذا بعد ذلك فقد صبراه، وقد علم أنه لا يؤمن بعد ذلك أحد، وما أمن معه إلا قليل، فرفع يده وضرع إلى الله فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديار يدور، يعيش، يتحرك. ديار يسكن الديار ويكون له دور ومساكن. لا تدع على الأرض من الكافرين رجالا ونساء، كبارا وصغارا وأطفالا كذلك. وإن كان زعم البعض ولم يأتي لزعمي بآية أو حديث لأنهم قبل 40 سنة لم يلد تلد منهم أنثى، وعندما جاء الطوفان لم يكن فيهم صغير، كانوا جميعا كبارا بحيث الصغار لم يغرقوا. هذا كلام أكثر ما روي عن كعب الأحبار ووهب المنبه، وهي روايات. عندما يرويها كعب ووهب وهؤلاء هي روايات عن بني إسرائيل فيما يذكرونه من التوراة ومن الإنجيل، وقد بدلا وغيرا. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم، إنك إن تتركهم، إن تبقهم إلا تقضي عليهم يضلوا عبادا. فجرت العادة خلال هذه القرون أن الآباء يضلون الأبناء، وأن الأبناء يضلون الأحفاد، وأن الأحفاد يضلون الأصفاد. فلو عاش هؤلاء لأضلوا سلالاتهم وذرياتهم ومن يأتي بعدهم. خذ الكبير والصغير، المرأة والرجل. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فاجرا كفارا. إن أبقيتهم وتركتهم فهم لن يلدوا إلا الفاجر في أعماله، إلا الكافر في أقواله، إلا الفاجر بحركاته، إلا الكافر بعقائده. وما فائدة هؤلاء وما بقاؤهم في الأرض؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد استجاب الله له فأغرق عليهم فالكل، وهذا عم الأرض، لأن الأرض لم يكن فيها إذ ذاك إلا قوم نوح، وعلى أكثرتهم فهم قوم نوح، ما كان يوجد معهم قوم آخرون ولا أشخاص آخرون، وهم كانوا قريبين من ديار العرب. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم ختم نوح شكواه إلى ربه بأن دعا فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اغفر لي، طلب أن يغفر الله له. وإن كان الأنبياء معصومين، لكن هناك ما يعتبر عند أصحاب الرقائق وأصحاب الآداب في الشريعة خلاف الأولى، كما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال الله لا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اجعلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا وارنا الباطل اجتنابا. اللهم اجمع كلمه المسلمين ووحد دولتهم واعل رايتهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين.